نعم. هل جدي من جهة أمي يعتبر محرم لزوجتي؟ نعم، جدك محرم لزوجتك، جدك أبو أبيك وأبو أمك كلهم محارم. نعم.